ألا إنه الزاد المغذي قلوبنا، ألا إنه التوحيد فينا ينور، به النفس تسمو في إباء وروعة، كما النجم في عليائه يتبختر. ألا إنه الزاد المغذي قلوبنا، ألا إنه التوحيد فينا ينور، به النفس تسمو في إباء وروعة، كما النجم في عليائه يتبختر. فإن علوم الدين وحي وحكمة وورد بروض النادر الطلع مزهير. الحمد لله الذي وفق عباده الصالحين لما يعنيهم وما يقربهم إليه تبارك وتعالى ويدنيهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. هذا الحديث قال بعض أهل العلم عنه جمع كل الدين، لأنه نص على الترك ودل على الفعل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء، يعني من تمام إسلامه وكمال إيمانه ومن علامة صدق إيمانه. والمرء هنا يراد به الإنسان سواء كان ذكرا أم أنثى. ترك ما لا يعنيه، يعني الابتعاد عما لا يهمه من أمر الدين والدنيا، من الأفعال والأقوال لا يعنيه، لا يهتم به. وفي هذا الحديث إشارة إلى بناء المجتمع الرائق، والمجتمع الذي يحمل معاني الفضل التامة، المجتمع الهادئ الذي يسيطر عليه الوئام والوفاق، وتنتفي عنه وتبتعد عنه الصراعات والمنازعات والخصومات، لأن أكثر الخصومات وأكثر المنازعات سببها أن يدخل من لا يعنيه أمر في أن يدخل إنسان فيما لا يعنيه أكثر. فالفرد إذا اشتغل بنفسه وحرص على ألا يدخل نفسه فيما لا يعنيه عاش سعيدا وأسعد من حوله، وأصبح يألف غيره ويألفه غيره، ويكرم غيره ويكرمه غيره، لا يؤذي ولا يؤذى، ويخرج فائزا رابحا من سيره في هذه الحياة. ولأن الإنسان إذا اشتغل بما لا يعنيه فقد ضيع عمره وأضعف إيمانه، لأن الاشتغال بما لا يعني يصرفك عن الله تبارك وتعالى. والإنسان إذا اشتغل بما لا يعنيه انشغل عن ربه وابتعد عنه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي عن أنس: توفي رجل من الصحابة فقال رجل: أبشر بالجنة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا تدري؟ فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه. وفي الحديث أيضا من رواية ابن حبان في صحيح ابن حبان من رواية أبي ضر أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الشر ما يجهل من نفسه ويتكلف ما لا يعنيه. إذن طريق السلامة والنجاة إنما تكون بالإعراض عما لا يعني، لا ينشغل الإنسان إلا بما يهمه فقط وبما يختص به أو بأمور المسلمين عامة، الأمور التي فيها صلاح دينهم أو نفعهم، ولكن يكون الاعتناء بالغير فيما ينفع لا فيما يضر، وفيما يجلب الحسنات لا فيما يجلب الخطيئات. ولهذا جاء في موطأ الإمام مالك أنه بلغه أنه قيل للقمان: ما بلغ بك ما نرى، يعني ما الذي أوصلك إلى هذه الرتبة العلية؟ يريدون الفضل. فقال لقمان: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. الإنسان لا يتكلم إلا بخير، فشيء لا يعني لا يتكلم فيه. ولهذا أيضا جاء في الموطأ أن عيسى عليه السلام قال: لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد عن الله لو تعلمون، ولا تنظروا إلى ذنوب غيركم كأنكم أرباب، وانظروا إلى ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلا ومعافا، فاحمدوا الله على العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. فالإنسان إذا كان مشغولا بربه لن يهتم بما لا يعنيه، ولن يدخل نفسه فيما لا يعنيه، ولكن دائما القلب الفارغ من الله ينشغل بغير الله. هكذا هذه هي قضية لا بد منها، فالقلب إن لم تشغله بالله شغلك بغير الله، النفس إن لم تشغلها بخير شغلتك بالباطل. والإنسان دائما يحرص على أن لا يتكلم إلا في خير وفيما يهم وفيما يعني، ما لم يكن هذا الأمر لا يعنيه لا يدخل فيه. ويؤدب الإنسان نفسه يهذبها ويبعدها من الرذائل والنقائص، ويترك ما لا فائدة له فيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ قال: يا رسول الله، أنؤاخذ بكل ما نتكلم به؟ قال: أي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلام ابن آدم عليه لا له إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله تبارك وتعالى، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. دائما النفوس العلية تبتعد عن سفاسف الأمور ومحقراتها، وتعلو وتسمو إلى معالي الأمور ومعالي الأمور وفضائلها. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. فالإنسان يحرص ألا يضيع عمره فيما لا يعني، وأن يشغل قلبه ونفسه بما يرضي الله عز وجل وبما يهمه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.